سأتكلم الآن عن تشبيهات السلفي للنفس. وقفت على مجموعة من تشبيهات السلفي للنفس يحاول أن يقرب النفس للفقه والدراية والمعرفة. فأولا شبهوها بالثوب، وهذا في قوله تعالى وثيابك فطهر، فسرها جماعة بأنها النفس، فيكون المعنى ونفسك فطهر. وهذا التشبيه له دلالاته عند السلف. إذا كانت النفس تشبه الثوب، فالثوب قد يكون ضيقا وقد يكون واسعا، قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، وقد يكون نظيفا وقد يكون متسخا، وقد يكون أبيضا وقد يكون رماديا. وكذلك النفس، فقد تكون نفس ضيقة على صاحبها وقد تكون واسعة، فقد يكون عند الإنسان إفراط وقد يكون عند الإنسان تفريط، وقد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، فقد يكون تكون النفس أحيانا غضوبة شديدة لا تحتمل شيئا، وقد تكون صبورة وقد تكون جسورة، وقد تتسخ النفس بالخطايا والذنوب كما يتسخ الثوب، وقد تكون بيضاء ناصعة إذا تعاهدها بالتنظيف، وقد تستبدل النفس فيستبدل، كما أن الإنسان يستبدل ثوبه بثوب آخر، فكذلك النفس يستبدلها الإنسان، بدل النفس اللوامة يأخذ ويصل إلى النفس المطمئنة، أو قد ينزل، كما أن الإنسان قد يبدل ثيابه إلى ثوب هو أقل من الثوب الأول، فكذلك أيضا النفس قد يكون الإنسان في النفس المطمئنة ثم ينزل إلى النفس اللوامة أو الأمارة بالسوء. فهذا هو التشبيه الأول، وهذه هي دلائله. والتشبيه الثاني يشبهون النفس بالنار، ويأخذون من صفات النار ويجعلونها للنفس. فالنار مثلا فيها خفة وفيها طيش وفيها تلهب وفيها سرعة، وهذه أيضا من صفات النفس. فالنفس فيها طيش وفيها خفة وفيها سرعة، ولهذا من عيوب النفس الاستعجال. فهناك مقارنة بين النار والنفس، وكما أن النار تستعر أحيانا فتحرق وتهلك، وكذلك النفس قد تستعر فتهلك صاحبها، وكما أن النار عدو فالنفس عدو. فهذا التشبيه الثاني أيضا وله دلائله وله لوازمه. وكما أن النار تطفأ بالماء، ولهذا يشرع الوضوء عندما تشتد النار عند الإنسان وهي في حال الغضب، وأيضا كذلك كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، وأنه لا يمكن العبث بالنار ولا يمكن التمكن منها أحيانا والعبث بها، فكذلك النفس معظم هلاكها أحيانا من مستصغر الواردات والخواطر والأشياء المستصغرة في قلب الإنسان. والغضب يطفأ بالوضوء لأنه من النار، والنار تطفأ بالماء. وأيضا كما أن النار قد تكون عالية اللهب فتكون تطفئتها بالبحث عن أصلها وتسليط الماء على أصل النار، فكذلك أيضا النفس أن يبحث الإنسان على أصل هذا المرض أو هذه الشهوة، فقد يكون عنده شيء كبير من عيوب النفس فليبحث عن أصله، فإذا أصله مثلا حب الجاه فيعالج نفسه في هذا الباب، أو حب العلو أو الفخر فيعالج نفسه في هذا الأصل، فيبحث الإنسان عن أصل العيب كما أن الإنسان في النار يبحث عن أصلها ليطفئها. وأيضا من التشبيهات وجدتها أيضا عند ابن القيم أنه يشبهها بصفات الحيوانات، فيقول وفي النفس من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد، وفيها جمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش. فهذا لفتة من ابن القيم في منزلة التفكر والبحث عن تشبيهات لهذه النفس، وجد أن هذه النفس فيها من كل شيء شيء، وهذا يدل على أن هذه النفس تحتاج الإنسان أن يتفقه فيها وأن يعرفها ويعرف دخائلها ويعرف أسرارها ويعرف وسائل تزكيتها ووسائل إصلاح عيوبها.